من غسل ظاهره لأنه تنجس بملاقات النجاسة. بقينا بالجلد. الجلد إن كان قبل الدبغ فهو نجس لأنه من جملة الميتة، ولأنه تدخله الحياة، ولأنه يكون يحتقن فيه الدم، فهو قبل الدبغ نجس لا يجوز الانتفاع به، ولا لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره. فإذا دبغ دبغا تاما بحيث يزول تغيره ونتنه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يكون طاهرا، وهذا القول هو الراجح أنه إذا دبغ دبغا تاما صار طاهرا كجلد المذكات تماما، فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن وفي غير ذلك. والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيما هذه أداة شرط تعم جميع الجلود، إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. وكذلك قال: دباغ جلود الميتة طهورها، أي أن الدباغ يطهرها. وكذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة ميتة تجر لأجل تلقى في البر للكلاب والذئاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. ومعلوم أن الميتة نجسة. قال: يطهرها الماء والقرض. الماء والقرض يعني ما يدبغ به، والقرض نبات معروف يدبغ به، فقال: يطهرها الماء والقرض. فدل ذلك على أن الماء، على أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كما ينتفع بجلد المذكات. واختلف العلماء رحمهم الله في جلود غير ما يؤكل كجلد الذئب والنمر وما أشبه ذلك، إذا دبغ هل يطهر أو لا؟ فمنهم من قال إنه يطهر إذا دبغ دبغا تاما يكون طاهرا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله: دباغ جلود الميتة طهورها. ومنهم من قال إنه لا يطهر، والفرق بينه وبين جلد الميتة التي تحل بالزكاة هو أن نجاسة جلود ما لا يؤكل نجاسة عينية خبثها من أصل، وأما جلود ما يذكى فنجاسته طارئة لأنه كان بالأول جلدا طاهرا لم ينجس إلا بالموت، فيكون كالثوب إذا غسلته من نجاسة صار طاهرا. وهذا القول أقرب أنه إذا دبغ جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يطهر بذلك، وإذا دبغ جلد ما يؤكل لحمه بعد موته ولم يذكى فإنه يكون طاهرا. ومناسبة ذكر هذا في باب الآنية أن الجلود تتخذ أوعية، تتخذ قربا وأسقية وما أشبه ذلك، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الآنية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في باب الآنية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا في دار قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وهم سموا بذلك لأن الله تعالى أنزل عليهم الكتابين التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة هي الأم والإنجيل فرع عنها، ولهذا لم يكن في الإنجيل شيء كثير من المشروعات زائل عما في التوراة. وأهل الكتاب لهم أحكام خاصة من بين سائر الكفار، منها أن ذبائحهم حلال، يعني أن اليهودي إذا ذبح ذبيحة فهي حلال كما لو ذبحها المسلم تماما وليست مكروهة، بل يأكلها الإنسان كما يأكل ذبيحة المسلم. وكذلك النصراني إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال كما تحل ذبيحة المسلم. دليل ذلك قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة في خيبر فأكل منها، ودعاه رجل يهودي في المدينة على خبز شعير وإهالة سنخة، الإهالة الودك السنخ الذي تغير رائحته، وهذا يدل على أن ذبيحتهم حلال، ذبيحة اليهود، وكذلك ذبيحة النصارى حلال أيضا. ثانيا أن نساءهم أي نساء اليهود ونساء النصارى حلال للمسلمين، فيجوز للرجل أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذا كان مسلما. أما اليهودي والنصراني فلا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة، لأن المرأة المسلمة لا تحل للكافر على كل حال. ويذكر أن بعض الناس من النصارى قال لرجل مسلم: كيف يحل لكم أن تتزوجوا نساءنا ولا يحل لنا أن نتزوج نساءكم؟ هذا ليس بعدل. العدل على زعمه أنه إذا جاز لكم أيها المسلمون أن تتزوجوا بنسائنا فلنتزوج بنسائكم. فقال له الرجل المسلم: نعم، نحن نتزوج من نسائكم لأننا نؤمن برسولنا ورسوله، وأما أنتم فتؤمنون برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. فحصل الفرق فألقم حجرا وبهت. على كل حال، هذا من أحكام اليهود والنصارى أن نساءهم حلال للمسلمين وليس نساء المسلمين حلالا لأهل الكتاب. ثالثا أن أهل الكتاب تعقد لهم الذمة، بمعنى أننا نبقيهم معنا يعيشون في بلادنا ويؤدون الجزية ونحميهم مما نحمي منه أهلنا وندب عنهم ولا نمكن أحدا يعتدي عليه. وهل يلحق بذلك سائر الكفار؟ فيه قولان للعلماء، والأصح أن جميع الكفار سواء في عقد الذمة كما أنهم سواء في العهد، فإنه يجوز أن نعاهد الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون المعاهد معصوم الدم والمال، والاعتداء عليه محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. آنية الكفار هل يحلل لنا أو لا؟ سأل أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: أنا أكل في آنيتهم، يعني في قدورهم وصحونهم وما أشبه ذلك؟ قال: لا، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا نختلط بها، ليس لنجاستها، لأنه لو كان للنجاسة لم يكن شرط، لم يشترط أن لا نجد غيرها، إذ أن النجس يغسل وتزول علة منعه، لكن من أجل أن لا نختلط بهم كثيرا، لأننا إذا كنا نأكل بأناتهم ويأكل بأناتنا صرنا شبه مختلطين. والإنسان ينبغي له أو يجب عليه أن يبتعد عن مخالطة الكفار مهما أمكن، لأنهم نجس، ولا ينبغي للإنسان أن يجالسهم كثيرا ولا أن يخالطهم كثيرا إلا ما دعت الحاجة أو الضرورة إليه. ثم ذكر المؤلف: إذن نأخذ من هذا الحديث أننا لا نأكل في آنية الكفار إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث عمران بن عصي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. أتدرون ما المزادة؟ المزادة عبارة عن جلدين خرز أحدهما بالآخر فصار قربة كبيرة وعاء للماء. وكان ذلك في قصة غريبة، نفد الماء من عند النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نفد الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يطلبان الماء، أحدهما علي بن أبي طالب، فوجد امرأة قد أتت بالمزادة فيها الماء، فسألها عن الماء، فقالت لهما: عهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت. فاستبعدوا الماء، ثم طلبوا منها أن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل المزادة من البعير، وأمر أصحابه وكانوا خلقا كثيرا أن يشربوا منها ويسقي الإبل، وسقوا ورووا، والمزادة لم تنقص شيئا، وأعطوها طعاما وتمرا، ورجعت إلى قومها، رجعت إلى قومها مبهوتة. المزادة ما نقصت شيئا، والقوم كلهم جم غفير، كلهم شربوا ورووا واستقوا. فجاءت إلى قومها فقالت لهم: جئتكم من أسحر الناس أو من نبي، يعني من ساحر أو نبي، يعني هذا شيء غير معهود. المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه توضأوا من هذه المزادة، والمشركون ذبائحهم حرام، وجلود ذبائحهم إذا ذبحوها كجلود الميتة، لكن المزادة مدبوغة. فساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا لا ينجس به الماء ولو تغير به. وهذا هو الحق، أنه إذا دبغ الجلد، جلد ما كان مذكى، فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميتة أو من ذبيحة لا تحل لا يحل ذبح أهلها. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله، أي لأنس، نحو 10 سنين، صغير، فأتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك، صغير له 10 سنوات. فقبل وقال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وبارك في ماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأطال الله عمر أنس بن مالك، وكان من آخر الصحابة موتا، وأكثر ولده حتى بلغوا فوق المئة، وبارك له في ماله حتى قيل إن له بساتين تثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخدمه، فانكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، انكسر فرقتين، فخرزه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني الشعب الشق خاطه بسلسلة من الفضة، فدل ذلك على أنه لا بأس بالفضة اليسيرة في الآنية، بخلاف الشرب في الآنية التي كلها فضة فهذا حرام، لكن الشيء الذي يربط به الإناء لا بأس به لأنه يسير تابع. وفي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة اقتصادية مهمة ليتنا نعمل بها، وهو أنه إذا انكسر الشيء أو انشق الثوب أو ما أشبه ذلك وأمكن إصلاحه فهذا هو السنة، أن تصلحه لا أن ترمي به وتأخذ شيئا جديدا كما يفعله بعض المسرفين الآن. تجده إذا صار في الشيء شيء يسير من العيب رمى به واتخذ شيئا جديدا، فيقال السنة أن تبقيه عندك وأن ترممه وتستعمله، هذا هو الاقتصاد. وما عال من اقتصد، يعني ما افتقر الإنسان إذا كان مقتصدا في رزقه. فهذا الحديث أصل في الاقتصاد، وهو أنه إذا أمكن إصلاح المال والانتفاع به فإن هذا هو السنة دون أن ترمي به وتدعه. الآن مع الأسف الشديد لو يخرب في السيارة أدنى شيء وهي سيارة بثمن كثير، قال خلاص ما نبغاه، ارمي بها، بيعها بنصف الثمن أو أقل واشتري جديدة، مع أنه ربما يستقرض أو يتدين ثمنها، نسأل الله العافية والهداية. بل ربما إذا خرج الموديل الجديد ذهب يشتري موديل جديد وترك الأول مع أنه صالح، وهذا من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. والله موفق. نعم نعم، لا بد من أن يشق الوجهين جميعا، كل الوجهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. في كتابه بلوغ المرام: باب إزالة النجاسة وبيانها. النجاسة هي العين المستقدرة شرعا التي يجب التنزه منها، والأصل في الأشياء الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الحل، وهاتان قاعدتان ينبغي للطالب العلم أن يعرفهما ليبني عليهما ما لا يحصى من المسائل. الأصل في الأشياء الحل، والأصل فيها الطهارة. فأي شيء يقول لك إنسان إنه حرام فقل له: ما الدليل على ذلك؟ وإلا فهو حلال. وأي شيء يقول لك إنه نجس فقل له: ما الدليل على ذلك؟ وإلا فإنه طاهر. إلا العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد أمر الدين، من أحدث فيه شيئا ليس منه فإنه مردود عليه ولا يقبل منه وهو آثم أيضا. أما غير العبادات من المعاملات والأعيان والمنافع وغيرها فالأصل فيها الحل والأصل فيها الطهارة، إلا ما دل الدليل على أنه نجس. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال: لا. الخمر كل ما أسكر على وجه اللذة فإنه خمر، لأن الخمر شراب إذا شربه الإنسان اشتدت لذته وطرب وسكر حتى كأنه ملك من الملوك أو وزير من الوزراء، كما قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا، وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران قبل أن تحرم الخمر، فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ قال ذلك وهو سكران. واعلم أن الخمر لا يختص بشيء معين، يعني ليس هو العنب أو عصير العنب أو التمر أو البسر أو الشعير أو البر أو غيره، الخمر كل ما أسكر من أي نوع كان فإنه خمر، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن أنكر تحريمه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه مرتد كافر، يباح دمه وماله ويؤمر بالتوبة والإقرار بالتحريم وإلا قتل. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل هي نجسة كالبول والغائط وروث الحمير وما أشبهها، أو هي طاهرة محرمة. وبناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا نقول لمن قال إنها نجسة: أين الدليل؟ هي حرام لا شك، لكن من قال إنها نجسة؟ أين الدليل؟ ليس هناك دليل في الواقع على نجاسة الخمر، غاية ما في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو النجس، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. ولكن لا دليل في الآية، لأن الله تعالى قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الثلاثة ليست بنجسة بالاتفاق، فما بال الخمر تكون نجسة وهذه الثلاثة التي قلنت معها وجعل الخبر خبرا واحدا عن الجميع، ما بالها تكون نجسة؟ وأيضا قال الله تعالى: رجس من عمل الشيطان، فهي رجس عملي وليس رجسا ذاتيا. وإذا لم يكن هناك دليل فالأصل الطهارة. ثم نقول إن الخمر لما حرمت أراقها المسلمون في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصب المياه النجسة في مسالك الناس وطرقهم. وأيضا فإنها لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني لأنهم سوف يستعملونها. ولهذا لما حرمت الحمر الأهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها لأنها نجسة. وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه راوية خمر. الراوية قربة كبيرة مملوءة خمرا، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعلم أنها حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما علمت أنها حرمت؟ والحرام لا يجوز قبوله. فأمسك الرجل، فساره أحد الصحابة، يعني تكلم معه سرا، قال له: بعها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما ساررته؟ قال: قلت: بعها يا رسول الله. فقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومنعه من بيعه. ففتح الرجل فما الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره أن يغسل الراوية، ولم ينهه أن يصبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الخمر ليست بنجسة، وإن كان جمهور العلماء يرون أنها نجسة، لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالصواب أنها ليست نجسة، لكنها لا شك في تحريمها. وبناء على ذلك، ما يوجد الآن من الأطيار التي يقال إن فيها نسبة كبيرة من الكحول ليست بنجسة، حتى لو رشها الإنسان على ثوبه فله أن يصلي فيه، لكن لا شك أن تجنبها أولى لعموم قوله تعالى: فاجتنبوه. لكننا لا نحرمها لاحتمال أن يكون المراد بقوله تعالى: فاجتنبوه، أي اجتنبوا شربه، بدليل التعليل، وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وهذا لا يصير بمجرد استعمالها رشا أو دهنا، لكن الإنسان يحتاط فلا يستعمل هذه العطور التي فيها كحول إلا عند الحاجة، كأن يعقم بها جرحا أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا تخمر شيء من الأشياء وصار خمرا، هل يجوز أن نجعله خلا بأن نصب عليه شيئا يزيل تخمره أو لا؟ في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف دليل على أنه لا يخلى. وعلامة الخمر أنه يغلي، يعني مثل لو أن الإنسان جعل عصيرا من عنب ومضى عليه أيام حارة، فإنك تراه يطيش ويعلو، هذا دليل على أنه الآن صار خمر. ربما يصب عليه مادة تجعله يهبط وتزول ويزول إسكار، فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب كما في هذا الحديث أنه لا يجوز. لكن ماذا نصنع بها؟ تراق في السوق وتهدم. وأتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث وأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها، اتباعا لأكثر العلماء الذين قالوا إن الخمر نجسة. والصواب كما سمعتم وفهمتم من التقرير أنها ليست بنجسة، النجاسة حسية، والله أعلم. هذا طاهر وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل، لأن الحديث ما شرحناه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر، لما كان يوم خيبر أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. خيبر مكان معروف في الشمال الغربي من المدينة، يبعد عنها نحو 100 ميل، أي 150 كيلو، وكان معاقل وحصونا ومزارع لليهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة. فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، وقسم أرضها بين المجاهدين، واستعمل عليها اليهود. قالوا: يا محمد، نحن أهل نخل وزرع، فنريد أن تبقينا في مزارعنا ونخيلنا على أن يكون لكم النصف ولنا النصف. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: نقركم على ذلك ما شئنا، أو قال: ما شاء الله. وبقوا يحرثون ويزرعون، ويقاسمهم المسلمون الثمرة والزرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وبقوا ما شاء الله، ثم نكثوا العهد في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجلاهم من خيبر إلى أذرعات نحو الشام. خيبر غزوة معروفة، من أراد أن يتوسع فيها فليرجع إلى كتب التاريخ. المهم أن الحمر الأهلية المعروفة التي تركب الآن كانت في الأول حلالا، يأكلها الناس ويركبونها ويشربون ألبانها كالإبل تماما، ثم إن الله تعالى بحكمته حرمها، لأن الله تعالى يحكم ما يريد، له الحكم، ما شاء حلله وما شاء حرمه. في خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، يعني ينهيانكم أيها الناس عن لحوم الحمر الأهلية. ثم علل قال: فإنها رجس، أي نجس. ففي هذا دليل على فوائد كثيرة، منها أن الحكم لله عز وجل، يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، ولا معقب لحكمه، ولو شاء لحرم على العباد كل شيء، ولو شاء لأحل لهم كل شيء، لكن تحليله وتحريمه تابع لحكمته عز وجل ورحمته. ولهذا كان الحلال أكثر بكثير من الحرام. وإليكم الدليل: حيوان البحر كله حلال، حيه وميته. وقد قال العلماء: إن البحر يتضمن 75% من الحيوان، والبر 25%. أيضا البر أكثر ما في البر من الحيوان حلال، والحرام قليل. مما يدل على أن رحمة الله سبقت غضبه. والله عز وجل لا يحلل إلا الحكمة ولا يحرم إلا الحكمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغ، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينادي لأن صوته رفيع، وعلى هذا فيكون استعمال مكبر الصوت في الخطبة والمحاضرات والمواعظ مما جاءت بأصله السنة، وهو أنه يشرع إبلاغ الناس بأقوى ما يكون من الإبلاغ. ومن فوائد الحديث أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم لله، ولهذا جاز أن يقرن حكم الله وحكم رسوله بالواو. قال إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل إن الله ثم رسوله، لأن حكم الرسول حكم لله عز وجل. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ولم يقل ثم رسوله. وقال تعالى يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن إشراك الله والرسول بالواو في المسائل الشرعية لا بأس به، أما في المسائل الكونية في الأمور الكونية فلا، لا يمكن أن يشرك الله والرسول بالواو. ولهذا لما قال رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أنكر عليه ليقول ما شاء الله ثم شئت، فيفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، لأن قول رسول لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم من أجل المنع، ولهذا امتنع الصحابة من ذلك، حتى إن القدور لتفور باللحم لحم الحمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها وإتلافها، حتى إنه أمر أولا بكسر القدور ثم قالوا يا رسول الله أو نغسلها، قال أو اغسلوها. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إبلاغ العلم، يعني أنه يجوز لك أن تقول لشخص اذهب إلى هؤلاء القوم وقل لهم إن فلانا يقول هذا حرام أو هذا حلال مما أحل الله أو حرم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا طلحة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ومن فوائد الحديث أن كلمة اللحوم تشمل جميع الأجزاء، اللحم والشحم والعصب والكبد والكرش والأمعاء وما أشبه ذلك، كل شيء. وعلى هذا فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزاء اللحم من الشحم والأمعاء والكرش والرئة والقلب والكبد وغير ذلك. وأما من قال من العلماء إن لحم الإبل الذي أمرنا بالوضوء منه خاص باللحم الأحمر للشجون فهذا غير صحيح، الصحيح أن اللحم عام يشمل كل شيء. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر بيّن الحكمة من ذلك بأنها رجس من أجل أن تطمئن النفوس وتطيب القلوب وينقاد الناس انقيادا تاما، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة انقاد أكثر فلهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى زيادة طمأنينة النفس. ومن فوائد هذا الحديث أن كل نجس حرام، كل نجس هو حرام، لأنه لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر علل بأنها إيش؟ نجس. فيستفاد من هذا أن كل نجس حرام وهو كذلك. وهل العكس صحيح بأن نقول كل حرام نجس؟ لا، ليس كل حرام نجس، لأن السم مثلا حرام وليس بنجس، الدخان التتن حرام وليس بنجس، وأشياء كثيرة. فالقاعدة أن نقول قولوا كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمر وهي من الطوافين علينا تستثنى من الأشياء التي تطوف علينا وهي نجسة، لأنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة في الهرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني من الحيوان الذي يتردد كثيرا عليكم ولو كان نجسا لشق عليكم. ولا شك أن الحمر يكثر ترتاد علينا، لا سيما من اقتناها للحمل فإنها دائما معه، لكن هذا مستثنى، فالحمر نجسة، لكن عرقها وريقها وما يخرج من أنفها طاهر. ويستثنى أيضا من هذا كما سيأتي إن شاء الله الكلاب التي يجوز اتخاذها، فإنها من الطوافين علينا ومع ذلك هي نجسة، إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات. والله الحمر الوحشية حلال وطاهر، وهي معروفة في البر وكانت كثيرا توجد كثيرا في البلاد، لكنها الآن انقطعت. ما هي موجودة الآن؟ ما هي موجودة؟ ما هي الأهلية؟ نعم نعم. إيه على ما هي عليه؟ نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ساق المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. الخطبة هي تذكير الناس بموعظة أو أحكام شرعية أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام: قسم دائمة مستمرة مشروعة لا بد منها، وذلك خطب الجمعة، فإن خطبتي الجمعة لا بد منها، حتى إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الجمعة لا تصح بدون الخطبتين. وهذه تعتبر من شروط صحة صلاة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، والثاني خطبة عارضة لسبب شرعي، وذلك كخطبة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج من بيته وصلى بالناس صلاة الكسوف وهي معروفة، وقام بعد الصلاة فخطب الناس. وهذه الخطبة اختلف العلماء رحمهم الله، هل هي خطبة مشروعة عند كل صلاة كسوف كما تشرع الخطبة في العيدين، أو إنها خطبة لعارض؟ والصحيح أنها خطبة مشروعة، وأنه يسن لصلاة الكسوف خطبة تكون بعد الصلاة، يعظ الناس، يعظ الخطيب فيها الناس بما يناسب الحال. والنوع الثالث من خطبه خطب لها أسباب غير شرعية، يعني غير مربوطة بشيء من الأمور الشرعية، لكن يحدث حادث فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما كاتبت أهلها وجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط عليهم الولاء، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها، فأخذتها، ثم قام فخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من الشرط، وفي لفظ وإن شرط 100 مرة. ولها يعني نظائر، ومن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد خطب عليه الصلاة والسلام في عرفة، وخطب في منى يوم العيد، وفي أوسط أيام التشريق، فخطب الناس في منى على راحلته عليه الصلاة والسلام، وكان عمرو بن خارجة حول الراحلة ولعابها، يعني ما يسيل من فمها، يسيل على كتف عمرو بن خارجة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق في كل مناسبة، وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا للناس كل ما يحتاجون إليه، كلما دعت الحاجة إلى الكلام تكلموا. ومنها جواز الخطبة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، وهذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، فإن شق عليها فإنه لا يجوز، بل يريحها ويبركها ويخطب عليها وهي باركة مثلا. أما إذا كان لا يؤثر عليها فخطبته عليها وهي قائمة أبلغ في إيصال الكلام إلى الناس. ومنها أن لعاب البعير طاهر، يعني ما يخرج من فمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرا على ذلك ولم يأمره بغسله، ولو كان اللعاب نجسا لأمرهم بغسله. وفي هذا ضابط معروف، وهي أن كل ما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر، كل شيء يؤكل لحمه فكل ما يخرج منه طاهر إلا الدم، وعلى هذا فريق البعير طاهر، وما يخرج من أنفها طاهر، وبولها طاهر، وروثها طاهر، وعرقها طاهر، ومنيها طاهر، كل ما يخرج منها فهو طاهر إلا الدم، فإن الله تعالى نص على أن الدم المسفوح نجس، فهذا ما يستثنى. فكل شيء يؤكل لحمه فإنما كل ما يخرج منه طاهر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين قدموا المدينة واستوخموها أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا يدل على طهارة أبوالها. كذلك أيضا ما يخرج من الدجاج والحمام وسائر الطيور المباحة فإنه طاهر، فلو ذرق الحمام على ثوبك فإنه طاهر ولا يضر. وكذلك لو أصابتك ذرق دجاجة فإنه طاهر، لأنه خارج من شيء إيش يؤكل لحمه، لا نقول من شيء يؤكل لحمه، لا نقول من شيء طاهر، لأن بعض الطاهرات الهرة طاهرة وما يخرج منها من البول والروث نجس، لكن لأنه يخرج من حيوان يؤكل لحمه، فكل حيوان يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم. وفي هذا دليل على أنه كلما ارتفع الخطيب وتبين فإنه أكمل، لأنه يسمع أكثر، ولأن الناس إذا رأوا المتكلم كان ذلك أشد لاتباعه والاستماع إليه. ولهذا يفرق بين أن تسمع صوت إنسان ولا تراه وبين أن تسمع صوت إنسان وأنت تراه، فالثاني أشد انتباها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم لأجل أن يجتمع لهم السماع والمشاهدة. والله موفق. الولى معناها أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار وارثا له. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ: كانت تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: كانت تحكه يابسا بظفرها من ثوبه. ففي هذا الحديث بيان حكم المني، والمني هو الماء الذي يخرج من الإنسان دفقا بشهوة، وهو الذي يخلق منه الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق على حسب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بجميع ألفاظه طاهر كما هو مقتضى هذه الأحاديث، لكن إن كان رطبا فإن الإنسان يغسله حتى يذهب، لأن بقاءه على الثوب فيه شيء من الاستقدار. وإن كان يابسا فإنه يحكه بظفره حتى يزول. وبهذا نعرف أن مني الإنسان طاهر. إن غسله الإنسان دفعاً لتشويه المنظر إذا كان رطباً أو حكه بظفره إذا كان يابساً فهو خير، وإلا فلا حرج عليه. قال العلماء: والخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: البول والمذي والمني والودي، أربعة أشياء. أما البول فظاهر، وهو من فضلات الطعام والشراب، وهو نجس كالعذرة، ويغسل حتى يطهر المحل. إن كان أرضاً فإنه يكفي أن يصب على محل البول ماءً يغمر البول، وإن كان ثوباً فيكفي أن يغسله مرتين أو ثلاثاً حتى يزول أثره، وإن كان إناءً فيكفي أن يغسله أيضاً حتى يزول الأثر، وليس لذلك عدد معين، لكن الغالب أنه لا يطهر بأقل من ثلاثة. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس المرء به، يعني إذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يحس برطوبة، هذه الرطوبة تسمى مذياً أو مذياً، هذه ليست بولاً ولا منياً بل هي وسط بينهما، ولذلك ليست كالبول في وجوب الغسل وليست كالمني في الطهارة، بل يكفي أن يغمره الإنسان بالماء بدون فرق وبدون عصر، فإذا حصل هذا المذي فإنه يصب عليه الماء حتى يعمه فقط، ولا يحتاج أن تعصره ولا أن تعيد غسله مرة أخرى، لأنه في الحقيقة عين بين طرفين، بين البول النجس وبين المني الطاهر، وهذه من حكمة الله عز وجل. وليس المذي ما يخرج من بعض الناس لمرض في قنوات البول، لأن بعض الناس يكون عنده خارج إما دائم وإما في أكثر الأحيان من غير شهوة، يظن بعض الناس مذي، ولهذا إذا سأل يقول: ما تقول في المذي مثلا؟ وهذا ليس بمذي، المذي لا بد أن يتقدمه شهوة. أما الودي فإنه الماء الأبيض الذي يخرج عقيب البول، والإنسان جالس على الحمام إذا انتهى بوله فإنه يخرج منه نقط بيضاء هي بقية البول لكنها عصارة المثانة، وحكم هذه كالبول يجب غسلها، فصار البول والودي نجسان يجب غسلهما غسلا تاما، والمني طاهر لا يجب تطهير الثوب منه أو البدن، والمذي بينهما نجس لكن نجاسته خفيفة. وإذا حصل من الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه يعني خستيه. يستثنى من البول بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يفطم، فإن بوله خفيف يكفي فيه النضح، والنضح أن يصب عليه ماء يغمره بدون غسل وبدون فرق وبدون أي عمل، صب عليه ماء ويكفي. ودليل ذلك حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بغلام لم يأكل الطعام فأقعده في حجره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه رحيم بالصغار يرحم الصغار ويرق لهم، أجلسه في حجره فبال الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، صبي ما يعرف، فأل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه. ولا هاش الصبي ولا انتهره ولا قال لأهله ليش جبتوا لي نجسني فعل أو ما فعل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وهو عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم كما قال ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فبهذا تبين أن البول يستثنى منه بول من؟ الغلام الذكر الصغير الذي لم يفطن، فإنه يكفي فيه النضح. أما الأنثى فبولها كبول الكبير، يغسل غسلا ولو كان صغيرة لم تفطن. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب إزالة النجاسة وبيانها، وهو دم الحيض هل هو نجس أو طاهر؟ هذا فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن أسماء يدل على أنه نجس، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض أن تحته المرأة، يعني تحته بظفرها أو بحجر أو بنحوه مما يزيل جرم الدم، ثم تقرصه بالماء. قال العلماء القرص هو الدلك بأطراف الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تصلي فيه. ففي هذا الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسله عند الصلاة، وفيه دليل أيضا على أن المرأة إذا تنجس ثوبها بدم الحيض فإنها تغسل الدم وتصلي في الثوب، ولا حاجة أن تجعل لها ثوبا للصلاة وثوبا للعمل وثوبا للحيض كما يفعل بعض النساء اليوم، بل الثوب واحد إذا أصابته النجاسة غسل وصلي فيه ولا حرج. وفي هذا أيضا في الحديث دليل على تقدم إزالة النجاسة على الصلاة، يعني أن الإنسان يطهر ثيابه أولا ثم يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. فاستدل كثير من العلماء بهذا على أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو في مصلاه نجاسة تماسه فإن صلاته لا تصح. ولكن لو أن الإنسان نسي، يعني وجد النجاسة على ثوبه ونسي أن يغسلها ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاته صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك لو لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا خطأ ما علم ما أدري. فإن ذكر في أثناء الصلاة أو علم بها في أثناء الصلاة، فإن كان يمكنه أن يخلع ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعل، وإن لم يمكنه قطع الصلاة وابتدأ وغسل النجاسة وابتدأها من جديد. مثال ذلك رجل لما دخل في الصلاة ذكر أن في سرواله نجاسة، فنقول له اخلع السروال وامضي في صلاتك ولا حرج عليك، أو ذكر أن على غترته نجاسة، نقول اخلع الغترة وامضي في صلاتك ولا حرج عليك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما انصرف من الصلاة سألهم ما بالكم خلعتم النعال؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، يعني ظنوا أن الصلاة في النعال نسخ جوازها أو لغير ذلك. المهم أنهم اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيل ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعل، وكذلك لو لم يذكر إلا بعد أن شرع في الصلاة ثم ذكر فإنه يزيل ما أصابته النجاسة ويمضي في صلاته. أما لو كانت النجاسة على الثوب وليس على الإنسان ثوب سواه وذكر أن فيه نجاسة في أثناء الصلاة فهنا لا بد أن ينصرف ويقطع الصلاة، لأنه لا يمكن يخلع ثوبه، لو خلعه لبقي عاريا. فنقول الآن انصرف من صلاتك واغسل الثوب وابتدئ الصلاة من جديد. وأما حديث أبي هريرة عن خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر، فالحديث كما قال المؤلف ضعيف لكن معناه صحيح، يعني لو أن الإنسان غسل الدم وذهب الدم وصار آخر غسلة من الماء لم تتغير بالدم لكن بقي اللون فاللون لا يضر لأن النجاسة زالت، والمقصود زوال النجاسة دون لون النجاسة. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. قال المالك رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الوضوء. الوضوء هو التعبد لله عز وجل بتطهير الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، فهو عبادة من أجل العبادات. ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مغفرة الذنوب وأخبر أن الإنسان كلما توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء، وأن من توضأ كما توضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهو عبادة ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر. وأن يشعر أنه متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما جاء في القرآن. والوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، فإن لم يجد ماء فليتيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التيمم. وللوضوء صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. فالمجزئة أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة. والكامل سنذكره إن شاء الله تعالى كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. ذكر المؤلف الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق يعني أتعب وأحرج أمتي يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول، لأمرتهم يعني ألزمت يعني ألزمتهم بالسواك مع كل وضوء، ولكن منعه صلى الله عليه وسلم من الإلزام المشقة على الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على أمته، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والسواك في الوضوء يكون مع المضمضة، لأن هذا هو محل تطهير الفم، والسواك لتطهير الفم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا تمضمضت فادلك أسنانك ولثتك ولسانك بالسواك تطهيرا له، وإن شئت تمضمضت وإن شئت تسوقت بعد انتهاء الوضوء وإن شئت قبل البداية، لكن أفضل ما يكون إذا تمضمضت. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تأكد السواك مع الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لولا المشقة لألزمت الأمة به. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على الأمة. ولهذا أمثلة كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء، صلاة العشاء الآخرة، تأخر حتى مضى عامة الليل، يعني حتى مضى ثلث الليل، ثم خرج وصلى بالناس وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال في القيام قيام رمضان، ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر إذا اشتد الحر أن يبرد الناس بصلاة الظهر، يعني يؤخروها إلى قرب صلاة العصر حتى تكسر الأفياء ويبرد الوقت. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن يجب أن نأخذ هذه القاعدة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب المشقة على أمته. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا خير الإنسان بين شيئين فليختر أيسرهما ما لم يكن إثما، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فإنه ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن ذلك إذا اختلف العلماء في مسألة وتكافأت الأدلة ولم يتبين رجحان أحد القولين، وكان أحد القولين سهلا والثاني صعبا، فإننا نأخذ بالأسهل، لأن ذلك هو الأوفق لروح الشريعة. والله تعالى يقول في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول عليه الصلاة والسلام حين يبعث البعوث للدعوة إلى الله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد، أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة والسماحة والأخلاق. فمتى وجدت طريقا إلى التيسير وهو لا يغضب الله ورسوله فاسلك، فإنه هو الأوفق لروح هذه الشريعة المطهرة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التمسك بها ظاهرا وباطنا والوفاة عليها. أما حديث عمران، حديث حمران، فهو مولى من موالي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وعثمان كما لا يخفى هو الخليفة الثالثة لهذه الأمة. أول الخلفاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بإجماع المسلمين. ما شد عن هذا إلا الرافضة، حيث ادعوا كذبا وزورا أن أولى الناس بالخلافة علي بن أبي طالب، وكذبوا على علي بن أبي طالب، وكذبوا على المسلمين كلهم. الصحابة بايعوا لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي. ومن قال إن عليا أحق بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقدح فيهم. لكن الرافضة لا يبالون، نسأل الله العافية. على كل حال، عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث لهذه الأمة. وكان رضي الله عنه كغيره من الخلفاء يريدون أن ينشروا دين الله بالقول وبالفعل، فأراد أن يري المسلمين كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بإناء، دعا بوضوء، أي بماء ليتوضأ به، فأتي بماء فغسل كفيه ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. فعلم الناس رضي الله عنه بالفعل، لأن المشاهدة يكون فيها فائدتان: الفائدة الأولى الاطلاع على معرفة الشيء، والثانية أن الإنسان إذا شاهد الشيء انطبع في ذهنه وصار يتصوره دائما ولا ينساه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أجزاء هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن الاستنجاء لا دخل له في الوضوء. الاستنجاء يعني تطهير القبل والدبر مما يخرج من بول أو غائط، ما له علاقة في الوضوء إطلاقا، إنما هو إزالة نجاسة، متى أزلتها ولم تعد مرة ثانية فلا حاجة للاستنجاء عند الوضوء، لأنه لا علاقة له به. والله موفق. يأتي إن شاء الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. في كيفية صفة الوضوء، وذلك أن الوضوء عبادة من العبادات يثاب عليه الإنسان، كما مرت الإشارة إليه في درس قبل أمس. من ذلك حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، وذكر صفة الوضوء وسبق الكلام عليها. وفيه من الأدلة وفيه من الفوائد تواضع الصحابة رضي الله عنهم، حيث تواضع الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فدعا بماء وتوضأ والناس ينظرون، حتى يري الناس تطبيق الوضوء فعلا. وفي حديث علي وما بعده عبد الله بن زيد دليل على أن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويستنشق ويستنثر ثلاثا، ويمسح ويغسل رجليه ثلاثا، ويمسح برأسه وأذنيه. لكن الرأس لا يمسح إلا مرة فقط. وكيفية المسح الأفضل أن يمر يديه من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما ولا يكرر. وكذلك مسح الأذنين، يدخل السباحتين وهما ما بين الوسطى والإبهام في الصماخين في الثقب الذي في وسط الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وظاهرهما هو الذي يلي الرأس. هذه هي الصفة المستحبة والأفضل. ولو أن الإنسان اقتصر على غسل وجهه ثلاثا، نعم، ولو أن الإنسان اقتصر على غسل وجهه مرة، والمضمضة مرة، والاستنشاق مرة، وغسل اليدين إلى المرفقين مرة، ومسح الرأس مرة، والأذنين، وغسل الرجلين مرة، لكفى، لأن هذا هو الذي ذكره في القرآن. واعلم أنه يكره للإنسان أن يزيد على ثلاث، بل بعض العلماء يقول إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وكذلك أيضا يكره أن يغسل الإنسان رأسه بدلا عن مسح، يعني لو قال قائم متنطع بدل من المسح بغسل وغسل أنظف، قلنا هذا بدعة، وأنت للإثم أقرب منك إلى السلامة. حتى إن بعض العلماء يقول: لو غسل رأسه بدلا من مسحه لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي كيفية الوضوء دليل على رحمة الله تعالى وحكمته. انظر، الرأس يمسح ولا يغسل. لماذا؟ لأنك لو غسلت الرأس لنزل الماء إلى الكتفين وإلى الصدر وإلى الظهر، ولا سيما إن كان الإنسان رأسه كثير الشعر فإنه يتألم ويتأذى في أيام الشتاء. فمن رحمة الله أنه جعل الرأس لا يغسل وإنما يمسح مسحا. والله موفق. التخليل ليس بواجب، لا في أصابع الرجلين ولا أصابع اليدين، إذا علمت أن الماء وصل إلى ما بينها أو غلب على ظنك. فإن لم تعلم بأن تكون الأصابع متلاصقة، لأن بعض الناس تكون أصابع متلاصقة تلاصقا تاما تحتاج إلى تحريك، فهنا لا بد من التخليل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب الوضوء فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار، ولكن قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل. وعلى كل حال فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم، فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، وهو أن تستنشق الماء ثم تستنثره ثلاث مرات تطهيرا للخيشوم من أثر الشيطان. وهذا التسليط من الله عز وجل له حكمة، لكننا لا نعلم ما هي، إلا أننا نعلم أن الله لم يسلطه على بني آدم إلا لحكمة. وهذا الاستنثار غير استنثار الوضوء. الوضوء يكون في أعمال الوضوء، الاستنثار في الوضوء يكون في أعمال الوضوء، لكن هذا استنثار خاص. حتى لو فرض أن الإنسان في البر وليس عنده ماء ويريد أن يتيمم بدل الوضوء، نقول استنثر ثلاثا بهذه الحكمة أن الشيطان يبيت على خيشومه. أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن الإنسان إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عندهم صنابير ماء، يعني ليس عندهم بزابيس، إنما هي أواني توضع فيها المياه ويتوضأ منها ويغتسل منها، والإنسان لا بد له أن يغمس يده. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الرجل يده حتى يغسلها ثلاثا، وبين الحكمة من ذلك في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والمراد أنه قد يكون الشيطان عبث بها وألقى فيها أوساخا أو ما أشبه ذلك وهو لا يدري. وإلا فمن المعلوم أن كل واحد يعلم أن يده في فراشه لم تنفصل منه، لكن مراده أنه لا يدري ماذا حصل لهذه اليد، فيكون هذا التعليل شبيها بالتعليل السابق في الاستنثار أن الشيطان يبيت على الخيشوم. فهنا ربما يسلط الإنسان على النائم ويضع في أيديه أشياء ملوثة ضارة، فلهذا نهي أن يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثة. ولكن لو غمسها نقول له إذا غمستها قبل أن تغسلها ثلاثا فاستغفر الله وتب إلى الله ولا تعد لما نهاك عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الماء فإنه باق على طهوريته لا يتأثر بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعرض للماء إطلاقا، لا قال إنه يكون طاهرا طهورا ولا أنه نجس، وعلى هذا فيبقى على ما كان عليه وهو أنه طهور. والله موفق. الحديث الذي ذكرت من لم يخلل أصابعه في الوضوء فليخللها في نار جهنم، هذا حديث كذب موضوع ولا صح، لأن تخليل الأصابع في الوضوء سنة إلا إذا علمت أن الماء لم يصل لما بينها فخللها. نعم نعم ولو ذكر.